بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على أوائل غزوة الأحزاب المعروفة بغزوة الخندق إلى أن تم حفر الخندق. وبعد أن استكمل المسلمون حفر الخندق وما وقع فيه من أحداث، جاء المشركون. ومن أهم الأحداث التي لازمت زمن حفر الخندق ما تقدم من الآيات والمعجزات التي جعلها الله سبحانه وتعالى كاشفة، فكانت للمسلمين زيادة يقين وبشرى، وعلى المنافقين كشفت نفاقهم وأبرزت ما في خفايا نفوسهم. مما يذكر أيضا في الأحداث التي لازمت حفر الخندق ولم يأتي لها ذكر، وهي حادثة لها صلة بالفقه ولها صلة بحياة الإنسان مع غيره، وهي كان من عادة المنافقين أن يتسللوا لواذا أو يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعذار غير مقبولة، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. ولكن المؤمنين ما كان واحد منهم يستأذن إلا لحاجة داعية، وكان صلى الله عليه وسلم يأذن لمن استأذن. فكان المسلمون إذا استأذن أحدهم ذهب لحاجته ورجع. ثم حدث أن فتى كان حديث عهد بعرس، كما يروي ذلك مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ، كان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصف النهار. ففي يوم استأذن فأذن له وقال له: خذ عليك سلاحك، إني أخشى عليك بني قريظة. فذهب وعليه سلاح، فلما دنا من بيته فإذا بزوجه وهي حديثة عهد به واقفة بين البابين، فأخذته الغيرة وأخذ الرمح وأراد أن يطعنها، فقالت: تمهل وادخل بيتك وانظر ماذا في فراشك أولا. فدخل الرجل فإذا بحية متمددة على طول الفراش، فما كان منه إلا سرعان ما انتظمها برمحه، ثم أخذها وركز الرمح في برحة البيت. تقول الرواية أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: فاهتزت على طرف الرمح ثم مات، ومات الشاب. وفي رواية الموطأ: فما علمنا أيهما كان أسرع موتا. في بعض الروايات في غير مسلم وفي الموطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك، أو في صحيح مسلم وفي الموطأ، فأخبروا بذلك رسول الله وقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يحييه لنا. فقال: استغفروا لميتكم. وفي رواية: ادفنوا صاحبكم. ثم قال: إن هذه الحيات تسكن البيوت. وقال: إن من الجن مؤمنون يهاجرون إليها كما تهاجرون، فإذا رأيتم من هذه الحيات في البيوت فلا تقتلوها حتى تستأمروها ثلاثة. وبين مسلم النووي في شرح مسلم كيف نستأذنها. يقول الإنسان: عزمت عليك ألا تبقي، عزمت عليك أن تذهبي، أو عزمت عليك ألا نراك بعد ذلك. وفي بعض الروايات: أسألك بالعهد الذي أخذه نبي الله سليمان عليه. يقول بعض أهل الخبرة إن العهد الذي أخذه نبي الله سليمان على الجن، ولا يفون بعهد إلا بهذا، لو أقسم الجني بالله العظيم قد لا يبر، ولكن إذا أقسم بالعهد ونص العهد: والذي فلق البحر لموسى، أسألك بالعهد الذي أخذه نبي الله سليمان عليكم ألا تذهب. فإذا قال ثلاثا ولم تذهب، أو ذهبت وظهرت مرة أخرى، فاقتلوها. هنا يأتي العلماء في الاستئذان في قتل الحيات، والحكم في ذلك شرع. هناك نصوص الأمر بقتل الحيات مطلقا، فقالوا إن حيات بيوت المدينة، والنووي يقول هذا خاص ببيوت المدينة، لأن الجن المؤمن يهاجر إليها. ثم مشكلة تشكل الجن في أشكال حيوانات، وهذه قضية لا يستطيع إنسان أن يبين حقائق أمرها، إلا أن المعروف عند العلماء أن الجنية إذا تشكل في صورة حيوان، تلك الصورة تحكمه، ولذا أحكمته صورة الحية، واستطاع الرجل أن ينفذه بالرمح، ولولا أن الصورة تحكمه لانفض أو ذهب أو سلم من طعنة الرمح. ويأتي البحث الفقهي، وأوسع ما رأيت عقد مسلم أو ساق مسلم رحمه الله كما بوب النبوي كتاب قتل الحيات وغيرها، وجاء فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين والبتراء دون استئذان، وقال فيها كما في نص مسلم: إن ذات الطفيتين، وهو الحية التي فوق عينيها نقطتان صفروان، قال: إنها تخطف البصر وتسقط الحبل، ولذا أمر بقتلها حالا. وكذلك البتراء القصيرة، يقولون إن سمها في حينه يقتل، فهذا النوع يقتل بلا استئذان، وجد في البيوت أو غيرها، بقي الذي في البيت، يقولون إنه خاص ببيوت المدينة، كما ذكر في رواية مسلم ومالك في الموطأ فلان عن أبي سعيد الخدري قال: أتيته إلى بيته فوجدته يصلي، فجلست أنتظر، فإذا بي أسمع صوت حركة في جذوع البيت، يعني في السقف، فإذا بحية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، فجلست. فلما انتهى من صلاته قال: أترى هذا البيت؟ هذا البيت الآن يعرف في كتب تاريخ المدينة بيت الحية. قال: أترى هذا البيت؟ إنه كان فيه فتى، وذكر القصة ونهاه عن قتلها. وإلى هنا تلك الحادثة عاصرت أو زامنت وقت الخندق، وهي يؤخذ منها حكم قتل الحيات، واستثناء خصوص حيات البيوت في المدينة. وذكر بعد ذلك مسلم قتل الوزر وقتل وغيرها، وعندنا في المناسك: خمس يقتلن في الحل والحرم، أو خمس فواسق، إلى آخره. إذن انتهينا من حفر الخندق والأحداث التي زامنته. بقي عندنا من بعد حفر الخندق وصل الأحزاب، معسكرات الأحزاب ومعسكر المسلمين تحتاج إلى بيان، ثم دوافع كلا الجانبين. نزلت غطفان فيما يلي جانب الخندق من جهة الغرب في طرف أحد، أي في طرف الخندق في الجنوب الغربي، وجاءت غطفان بعدها في النصر، وجاء من تحزب معهم بنو أسد وبنو سليم وغيرهم من القبائل التي جاءت. وكان معسكر المسلمين في مجيب جبل سلم، وهو المكان المعروف الآن بالسبعة المساجد. وهنا لفتة بسيطة فيما كثر على ألسنة الناس المساجد السبع وجعلوها مزار، ليست هناك مساجد لا واحد ولا خمسة ولا سبع، ولكن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما عمر المسجد النبوي وهو أمير على المدينة لبني مروان تتبع الأماكن النبوية التي لها علاقة بالتاريخ، فجعل ما يحفظ آثارها، من ذلك مسجد المصلى وهو مسجد الغمام. كان هذا المسجد موضع نصب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد، فجعل ما يشبه المسجد ليعرف الناس أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد. ثم جاء بعد ذلك لما جاء الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وخرج ليصلي بالناس، استحى في نفسه أن ينصب منبره موضع منبر رسول الله، فأخذ ذات اليمين قليلا، فلما جاء عمر استحى أيضا أن ينصب منبره موضع منبر رسول الله ولا موضع مسجد أبي بكر، فأخذ جانبا من منبر رسول الله إلى اليسار. وأنتم تجدون الآن المساجد التي تسمى مسجد أبي بكر مسجد عمر، الأول عن يمين المصلى مسجد الغمامة، والثاني عن إيش؟ عن يسار، كما فعل أيضا في المنبر. لما جاء أبو بكر للخلافة استحى أن يجلس على المنبر على الدرجة الثالثة كما كان يجلس رسول الله، فكان يجلس على الدرجة الوسطى، والمنبر كان من ثلاث درجات. لما جاء عمر استحى أيضا فكان يجلس على الدرجة الأولى. هذا يا إخوان كما أشرنا لا يقول هناك دليل على هذا، لا تقول إيش النص في هذا، إنما هو إحساس وشعور وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين. موقع سلع كان مخيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعسكر المسلمين. جاء عمر بن عبد العزيز وجعل أشباه مساجد على ما يظن مواقع الخيام، فاعتبرها الناس فيما بعد أنها مساجد لمن سموا، وهذا فيه نظر. أين مسجد أبي بكر هناك؟ ما في. أين مسجد؟ يقول لك مسجد سلمان، مسجد علي، مسجد كذا، مسجد كذا، وبس كت خيام، هي سبع خيام فقط. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحتاجون إلى العديد من الخيام، لأن الثابت الذين عملوا في الخندق ما بين 800 و1000، بخلاف الذين واجهوا العدو حينما جاء 3000. إذن المواقع غطفان وقريش وأحلافهم خلف الخندق من جهة الغرب، والمسلمون أمام الخندق من جهة الإيش؟ المدينة، وسلع وراءهم. نأتي إلى الدوافع، وهذه ناحية مهمة في القتال أيا كان نوعه. هذا الجيش الذي جاء، ما الذي أثاره وماذا يريد؟ فنجد نوازع مختلفة. مبدئيا من جهة المسلمين فهم خرجوا دفاعا عن دينهم أولا، وعن دمائهم وعن نسائهم وأطفالهم وأموالهم. إذا من جانب المسلمين جميع العوامل تدعوهم أن يستميتوا في القتال ما عدا المنافقين، فإنهم لا دين، وإنهم متمنعون بعيد، ولذا كانوا يعتذرون أو يختلقون الأعذار. إذا المؤمنون توافدت عليهم واجتمعت عندهم كل دواعي التضحية والفداء لأقصى حد، دين ونفس وعرض ومال وبني، كل شيء. نأتي إلى القسم الثاني، نجد عندنا قريش جاءت تقاتل دين حمية جاهلية لدينها لأصنامها، كما قال أبو سفيان في أحد أعلو هبل، لكن دنيا ما في، حريم ما في، أطفال ما في. فننظر في الناحية النفسية أو العلاقة، إن وجدوا فرصة نالوها، إن لم يجدوا رجعوا، وآلهتهم اللي دفعون عنها عندهم في مكة ما أصيبت بشيء. إذن عوامل التثبيت لقريش أضعف من عوامل التثبيت عند مين؟ المسلمين. نأتي إلى غطفان. غطفان ما جاءت لدين، وإن كانت ذات ثأر، لأن بعد أحد وقبل الخندق لما وقعت واقعة أحد وهزت كيان المسلمين، بعض القبائل طمعت، ومنهم بنو سليم من غطفان تحركوا، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، وبعد بمدة ذهب إليهم بالفعل واستاق من نعمهم، وكانت غزوة ذات الرقاع، فهم أيضا يعني أصحاب ثأر، لكن ما هو مثل بني هاشم قصي قريش الذين أصيبوا في بدر. وكان حيي بن أخطب لما ذهب إلى قريش وحرضهم على المجيء لقتال المسلمين وأنه سيشاركهم، وحيي بن أخطب نضري من بني النضير، وبنو النضير أجلاهم رسول الله إلى خيبر، فهم موتورون في أموالهم. لما جاء إلى غطفان، حينما وافقه أبو سفيان بمجيء قريش راح لغطفان، فكلم عيينة بن حصن وهو سيد غطفان، قال له إن جئت مع قريش لنقاتل محمد لك ثمرة خيبر سنة. يبقى قريش جاءت ليش؟ لدينها، وحمية لأصنامها. غطفان جاءت ليش؟ لثمرة خيبر سنة. إذا مأجورين، غرضهم مادي وشيء مقطوع عليه. طيب بقية القبائل الأخرى التي تحزبت معهم لا مؤجرين في تمر خيبر ولا عن آلهة عندهم، إنما جاءوا طمعا في الغنائم، بناء على أن الأحزاب 10,000 ستأتي وتقضي على المدينة بكاملها، وينهبون المدينة بزروعها بثمارها بأموالها إلى آخره. إذن كان معسكر المشركين 3 فئات: فئة حمية جاهلية، فئة مأجورة بتمر خيبر سنة، فئة طمعانة في الغنائم. لو جمعنا كل هذه المقاصد عند جيش العدو لما عادلت عاملا واحدا عند المسلمين في ثباتهم. هذا كان إيش واقع الحال فيما يتعلق بتلك المعسكرات. إذن على هذا الأساس نستطيع أن نتصور واقع المعسكرين ودوافع كل معسكر. وليش هذا يا إخوان؟ أقول إن هذه النواحي في الناحية العسكرية مهمة جدا، لأن القائد الحكيم لا بد أن يعرف مقاصد عدوه ودوافع ومواقع، لأنه يستطيع أن يتعامل معهم. وستبين لنا مصداقية ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن نزل كلا الجانبين على مواقعه، ماذا كان بعد ذلك؟ زحف المشركون، فلما قدموا ورأوا الخندق قالوا والله إنها لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. إذن حال الخندق بين المشركين وبين الوصول إلى إيش؟ المسلمين. لكن لا يكون ذلك رادا للمشركين، لابد من محاولات. أي حين يجيب الخندق بس يقف ولا يرجعوا؟ لا، لأن صاحب الحاجة لابد أن يبحث يحاول، وهدول جايين من بعيد. أخذوا يحومون حول الخندق يمين ويسار، فوجدت جماعة من المشركين مكان شبه ضيق. تتفق كتب السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي المشركون بليلة كان بنفسه صلى الله عليه وسلم يقوم ويمر على الخندق يتبين مواقعه ويقول قدم المشركون، وكان يرسل الحراس. ما عانى ولا دأب ولا عمل في الخندق مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حسبنا ساعات العمل من مشاركة في الحفر ومن متابعة ومن لما وجدنا لعشرات الأشخاص ما يعادل ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ستجدون الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في دأبه وعمله وصبره. فكان يراقب الخندق، وكان هناك مكان كان يخشى منه. فجاءت جماعة وجالت فوجدت مكانا فيه ضيق، فاقتحموا الخيل بكره ونزلوا وخرجوا إلى عرصة الأرض ما بين الخندق والمسلمين، فأصبحوا هم والمسلمون إيش؟ وجها لوجه. فجالوا في السبخة ما بين الخندق وما بين جبل سلم. كان في هؤلاء النفر أكبر بطل أو أكبر شجاع في الجزيرة، يقال له عمرو بن ود. كانوا يقولون هذا أو يتكلمون عن شجاعته إلى أقصى حد. فجالا ثم قال هل من مبارز؟ ما قام ولا واحد. ثلاث مرات ثم تطاول، وهو قد شهد بدرا وأثقن بالجراح ونجا، لم يشهد أحد. فجاء في الخندق ليعلي بشخصه ووضع علامة على رأسه ليعرف بها وكيف يجول في صفوف المسلمين، لأن فاتته أحد. فلما جاء وجد هذا واقتحم بفرسه وجال ثلاث مرات يدعو من يبارز ولم يجبه أحد، حتى قال كلمة: أين جنتكم التي تقولون الشهداء يذهبون إليها؟ طبعا هذه إثارة عجيبة. فاستأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه. انظروا يا إخوان، يبغى يقدم نفسه للموت ولكن مع هذا يستأذن رسول الله، لأنه ليس من حق الفرد في القوة في فرقة أو جيش أن يبتدر عملا عسكريا إلا بإذن القائد، قد لا يرى ذلك. فقال له رسول الله: يا علي، إنه عمرو بن ود، يعني ما هو بالأمر الهين، شيخ زارق الناب وأنت توك شاب. قال: وإن يكن. قام الرجل قال: ائذن لي ثلاث مرات، ويقول: يا علي، إنه عمرو بن ود، ويقول: وإن يكن. فأذن له وقال: اللهم أعنه علي. فلما قدم إليه قال: من؟ قال: علي. قال: يا عمرو، قال بلى. قال إنك كنت قد عاهدت نفسك لا يورد عليك قرشي ثلاث خصال إلا أخذت بواحدة منها. قال نعم. قال وأنا أدعوك للخصلة الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال دع هذه عني الآن. قال أدعوك إلى أن ترجع حيث جئت. قال ما أنا براجع. قال الثالثة أدعوك إلى النزال. قال ولم يا ابن أخي؟ والله إني أكره أن أقتلك. قال ولكني والله أحب أن أقتلك. حينئذ طار عقله، نزل عن فرسه وعقر الفرس وجال على قدميه، استكثر. وبعض الروايات يقول والله يا ابن أخي ما ظننت أن أحدا يطمع في ذلك. المهم تجاولا وضربه علي وأعانه الله عليه وقتله. حينئذ الجماعة الذين جاءوا معه ستة أو عشرة حالا فروا ورجعوا حيث ما كانوا، إلا واحد ما استطاع أن يقتلوه. هنا من تتمة قتله لما علمت قريش بقتل عمرو بن ود في المبارزة طلبوا جثته بعشرة آلاف دينار أو درهم. قال لهم رسول الله والله إن جثته خبيثة ولا نأخذ ثمن الخبيث، هو لكم برمته. فشالوه. انظروا هم في ذلك الوقت حفن التمر غداؤهم، لا ننسى هذا، صاع من شعير وعناق غداؤهم. المرأة ترسل إلى زوجها وأخيها الغدا حفن التمر في يد البنت، وهنا يعرض عليهم عشرة آلاف درهم في جثة كافر، فيقول صلى الله عليه وسلم إنه خبيث ولا نأخذ ثمن الخبيث. جاء رجل آخر وخرج من غطفان وقال والله لأقتلن محمدا. فجاء يحوم حول الخندق فسقط فرموه بالحجارة، فقال يا معشر العرب ميتة أحسن من هذه. فنزل إليه علي وأجهز عليه. إذن حصلت مناوشة في بادئ الأمر. لما حصل هذا كان في بادئ الأمر، لما انتهت الحفرية وجاء المشركون وتصافوا خرج صلى الله عليه وسلم بثلاثة آلاف، وأصبح ثلاثة آلاف مقابل عشرة آلاف، وبدأت قضية عمرو بن ود. في هذه الحالة وبدء المناوشة وكما يقولون انتزع الفتيل، وقعت حادثة نقض بني قريظة. حيي بن أخطب حينما نزل بالمشركين في منازلهم ذهب إلى كعب بن أسد وهو سيد بني قريظة ودق عليه حصنة. قال من؟ قال حيي. قال ابعد عني إنك رجل مشؤوم. قال يا كعب افتح، لقد جئتك بعز الدنيا، جئتك بقريش فأنزلتها في كذا، وبغطفان فأنزلتها في كذا، وبالأحزاب ونزلتهم في كذا، والكل نتفق جميعا على أن نستأصل محمدا وأصحابه. قال والله يا حيي لقد جئتني بذل الدنيا، جئت بجهام لا خير فيه. الجهام السحاب الذي أمطر وأصبح خفيف يمشي مع الهواء لا خير فيه. دعني ومحمدا والله ما رأيت منه إلا الخير، لا أنقض عهدي معه أبدا، لم أجد منه نقضا للعهد ولم أجد منه إلا الخير، دعني وهو. قال ويحك، والله ما سددت علي بابك إلا لئلا أأكل من جشيشتك. اللي بيقولوها الدشيشة هذه القمح، يطحن نص طحنة ويطبخ. أحفظه وما زال يغريه. قال له جيتك، اقبل هذا، انقض العهد محمد وتعاهد مع قريش على القتال. وقال وأنا إن حصل شيء آتي إليك وأدخل معك في حصنك يجري علي ما يجري عليك. قال طيب ادخل. ونقضت قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يا أخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغفل الجوانب كلها، يعني المسؤولية كلها مركزة على رسول الله. فجاءه الخبر فأرسل السعدين وعبد الله بن رواحة في 5 أشخاص: اذهبوا واعلموا لي خبر قريظة، إن كان كما قيل فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في عضد الناس، وإن كان خلاف ذلك فأعلنوه واشهروه للناس. فذهبوا فوجدوا منهم ما يسيء، وتناولوا رسول الله بالكلام، فشتمهم أحد السعدين فقال له الآخر: اصبر، إن الأمر بيننا وبينهم فوق المسابة، اتركهم. وقال: والله لترتفعن قريش وتذهب وينصرنا الله عليهم، ثم نتفرغ إليكم، ووالله لننزلكم من حصونكم ونقتل رجالكم ونسبي نساءكم. قالها هو عندهم ولسه ما حصل شيء، وجاءوا راجعين. فلما لقيهم رسول الله قالوا: عضل والقارة. هذه كناية عن جماعة كان طلبهم بعض الناس وغدروا بهم، فعلم صلى الله عليه وسلم بالأمر فاضطجع، فاشتم المسلمون من اضطجاعه صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس سارا، ثم انتبه وقال: أبشروا بنصر الله، فسرى عنهم ما جاء في نفوسهم. هنا يا إخوان، حينما نتصور معسكرات المشركين غربي الخندق وبنو قريظة في العوالي، تعرفون منازلهم في الحرة الشرقية، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. من فوقكم بعض العلماء يقول الطرف اللي جاء، لا، هم بنو قريظة ومن أسفل منكم في الأسفل، لأن عوالي المدينة كم سما العالية، وأسافل المدينة مجرى السيل، وذلك السيول تجري إلى أحد إلى الغابة حتى تنزل إلى البحر. وهنا اشتد الأمر على المسلمين، وزاغت الإيش أبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله، هنالك ابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا. أعتقد ليس هناك وصف فوق هذا، وسنمر به إن شاء الله في كتاب الله على مجمل ما ساقه القرآن. نحن الآن في عرض القضية. في هذه الأثناء يكرم الله سبحانه المسلمين، فيأتي رجل اسمه نعيم ابن مسعود ويقول: يا رسول الله، إني جئتك، هذه رواية الجمهور، وهناك رواية أخرى نمر عليها، أصدقك وأتبعك على ما جئت به، مرني يا رسول الله بما شئت، ولم يعلم أحد من قومي بإسلامي. قال: إنك رجل واحد، خذل عنا. نحن نقف هنا وقفة طويلة جدا. إنك رجل واحد، أي من حيث العدد والقوة المادية ماذا ستغني؟ واحد من المسلمين، ولكن خذل عنا. يبقى اعمل ايش؟ خذل عنا بايش؟ بقوة البدن والسلاح ولا بالفكر؟ بالفكر. إذن القتال قوة بدن وقوة ايش؟ فكر. وهنا تأتي القيادة الحكيمة، لأن حقيقة القيادة وحقيقة اكتمال مقومات الحكم الفكر والقوة. في قضية نبي الله طالوت، إن الله بعث إليكم إيش؟ طالوت، أن يكون له الملك عليه ونحن أحق، ولم يؤت سعة من المال. كانوا يعتبرون أن سعة المال هي مقومات الملك، والله صحح لهم قال لا، إن الله اصطفاه مبدئيا قبل كل شيء اختيار من الله. وهنا نقطة بسيطة، بعض الدول الآن، ما احنا نحب نسمي كل الدول، تعتقد عقيدة يقينية بأن الملك هبة من الله، الصفاء الصفاء، فلا ترى لنظامها في الحكم أن تخرج على الملك، ولو لم يوجد ملك نصبوا ملكة حفاظا على هذا الاعتقاد بأن الملك من عند الله والاعتداء عليه فاشل. إن الله وزاده إيه؟ بسطة في أي شيء؟ العلم والجسم. إذن العلم والجسم هما مقومات الملك والقيادة. العلم للتفكير والتخطيط، والجسم لإيش؟ للتنفيذ. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واحدا وهو من حيث الجسم شخص لا يغني غناء كثيرا، ولكن من حيث الفكر، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل المشركين بقوة مادية وبقوة فكرية، خذل عنا. قال إذا تأذن لي، ودام أخذل لازم تأذن لي أتكلم، معناه أنا لك شوية. قال قل ما شئت، الحرب خدعة، ونحن نعلم حتى في حق الله إلا من أكره وإيش قلب مطمئن. لو تكلم على رسول الله وهو قلب مطمئن فيما بينه وبين الله عن رسول الله لا مانع. ماذا فعل؟ أقول إن الحيلة أو الطريقة التي ابتكرها نعيم هي من جند الله، هي من تأييد الله، هي من نصر الله للمسلمين. وستأتي الرواية الأخرى أن أصلها توجيه من رسول الله، لكن هذا الذي نسوقه رأي الجمهور. فذهب نعيم وأتى إلى بني قريظة وقال يا بني، يا معشر بني قريظة، تعلمون ودي لكم ونصحي فيكم؟ قالوا بلى. قال ما الذي بلغني عنكم؟ تنقضون العهد مع محمد وتتفقون مع قريش على قتاله، والله ما أنتم وقريش من محمد سواء، أنتم غلطانين، إنكم أهل ديار ونساء وأموال، أما قريش فجاءت عابرة سبيل، إن وجدت فرصة انتهزتها، وإن لم تجد انشمرت عنكم وذهبت إلى بلادهم وتركتكم مع الرجل وحدكم ولا طاقة لكم به. قال والله صادق، وش الحيلة؟ قال تكتمون عني. قال نكتم عنك. قال الحيلة والرأي عندي، ابعثوا إليهم وقولوا لهم نحن نخشى أن تذهبوا عنا وتتركوننا، ائتونا بأربعين رجلا منكم رهينة عندنا حتى لا تنشمروا عنا، وإلا ما نقدر نقاتل معكم. هذا طلب بني قريظة. قالوا والله صدقت. وذهب إلى قريش وقال لهم يا معشر قريش، تعرفون ودي ونصحي وإخلاصي، وأنا قد بلغني خبر ساءني جدا. قال وما ذاك الخبر؟ قال إن بني قريظة ندموا على نقض العهد مع محمد، وقال والله ما وجدنا منه إلا خيرا، وإن حيي قد غشنا وقد أرسلنا إليه بالتوبة وطلبنا منه أن يصفح عنا وأن نكفر عن خطأنا ونبرهن عن صدقنا إليه بأن نأخذ له 40 رجل من سادة قريش نقدمهم إليه يضرب أعناقهم. فاحذروا يا قريش، إن طلبت منكم بنو قريظة رهائن لا تعطونهم، إنهم يريدون أن يقدموهم إلى محمد يقتلهم عنوان على صدق توبتهم. قالوا ها نشوف. صادف تلك الليلة ليلة السبت أرسل أبو سفيان إلى بني قريظة وطال الحصار 25 يوم أو كما يقولون قريبا من شهر، وليس عندهم علف إلا الذي جابوه. انظروا أيضا هذه الخطة، لأن كما يقول صاحب سبل الهدى والرشاد كان المسلمون قبل مجيء قريش قد حصلوا زرعهم وأدخلوا حبوبهم وأتبانهم وكل داخل الخندق، فجاءت قريش ولم تجد علف عندها إلا ما حملته معه من الذرة علفا لخيولهم وإبلهم. أما غطفان فسرحت إبلها في الغابة، طال الوقت ما عندهم علف، فأرسلوا إلى ولما سمعوا من نعيمان نعيم بن مسعود أرسلوا إلى أكرم بن أبي جهل وجماعة إلى بني قريظة، يا بني قريظة لقد طال المقام بنا ولسنا بأرض مقام وانتهى علف دوابنا، فهلم لنناجز محمدا غدا. شوف الأمور بيد الله، تصور يعني ما نقول مصادفة، لا والله إنه تسيير القدر من الله أن يجي الطلب ليلة السبت. فكان جواب اليهود ديني ومكر، والله أخبر أبا سفيان بأن غدا يوم السبت ونحن لا نستطيع أن نحدث في السبت شيئا، وتعلمون ما وقع بأسلافنا فيما أحدثوا يوم السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى آخر إذ يعلون في السبت. ومع هذا أيضا لن نقاتل معكم محمدا حتى تأتون بأربعين منكم رهائن عندنا حتى لا تفروا عنا وتتركوننا. حينما جاءت الرسل لأبي سفيان قال والله صدق نعيم، يريدون الرهائن حسن يقدموها لمحمد. فذهب الرسل قال أرسل إليهم أبو سفيان والله لن نعطيكم ولا رجلا واحدا. فقالت بنو قريظة إن والله صدق نعيم، إن قريش تريد أن تورطنا وتروح. ما الذي حدث إذا إلى هنا في الحكم العرف العسكري ماذا حدث؟ ها؟ فرقة بين الفريقين، بين بني قريظة وبين مين؟ قريش. وهنا تأتي رواية أخرى بأن نعيم مر على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم من غطفان وكان رجلا معروفا لا يكتم خبرا، في بعض الناس وكالة روتر مجاني ما يشتم رائحة إلا يصلح منها خبر ممتاز وشيع عند الناس موجود إلى الآن. كان نعيم من هذا القبيل لا يسمع خبر إلا ويشيعه. فمر على الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعال يا نعيم أين تمضي؟ قال أسر لك بسر يا نعيم. قال نعيم يا رسول الله يا محمد إن بني قريظة قد نقضوا العهد معك واتفق. هذه الرواية الثانية اللي يذكرها البيهقي عن ابن معمر أو ابن عمرو في تاريخ في السيرة النبوية، إن بني قريظة نقضوا العهد معك وتحالفوا مع قريش عليك. انظروا هذا الخبر، ماذا كان جواب رسول الله لرجل لا يكتم خبر؟ قال لعلنا أمرناهم بذلك. قال أمرتوهم تمروهم بأن ينقضوا العهد؟ هو عارف أنه حيبلغ، فإذا بلغ قريش أن نقض العهد من بني قريظة باتفاق مع محمد يبقوا مخلصين مع قريش ولا حيلة؟ حيلة برضك حتيجة. ثم قال ألا أسر لك بسر يا نعيم؟ قال بلى. قال إن بني قريظة أرسلوا إلي يطلبون مني الصالح على ما كان منهم، على أن أرد إليهم بنو قينقاع، بنو النضير. نعرف أن بني النضير قبلها بسنة كان أجلهم إلى إيش؟ إلى خيبر. وحيي بن أخطب من بني النضير هو اللي راح وقلب الأحزاب وضرم قوم الدنيا، وهو اللي أعطى غطفان تمر إيش خيبر إذا جاءوا. قال أهم أرسلوا لي بالصالح؟ الرسول اختار الشخص الذي يسر إليه، ما كان من نعيم إلا حالا إلى قريش وحالا إلى غطفان. ها يبخنه وتعالى ألهمه تلك الطريقة بين الفريقين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسر إليه وهو يعلم أنه يشيع الخبر. وقضية تخير من يشيع الخبر تراها قديمة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أسلم كان كل الناس يخفون إسلامهم، لأن عمر أسلم حينما كانوا لا يزالون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فقال من رجل يشيع الخبر؟ قالوا فلان. فدعا قال تعال، ألا أسر لك سرا تكتمه عني؟ قال بلى. قال تراني أسلمت. اصحى. خرج من عنده على الكعبة على طول، وفي أندية قريش: يا معشر قريش، إن عمر بن الخطاب قد صبا، لسه ما برد الخبر، اكتم عني. إذن للإعلام دور، والإعلام هو يسبق كل سلاح، وكما يقولون الحرب الباردة حرب إعلامية. وهنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخطط بالإعلام ما يفل ما بين الفريقين ويوقع النزاع بينهما. ومن جانب آخر نرى أخطر سلاح على الجيش وعلى الجماعة الفرقة. ومن هنا نعلم أيضا أن أعداء الإسلام أو المستعمرون ما نفذوا إلى صميم المسلمين إلا بعد أن أقاموا تلك المقالة: فرق تسد. وهكذا أيها الإخوة، نأخذ هذه الدروس وتلك العبر من تلك الجزئيات التي أجراها الله في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، وما جرى فيها من تصرفات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فكرية أو كانت عسكرية أو كانت دينية، ليستفيد العالم. ونحن كلنا يعلم بأن الله سبحانه هو الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ولكنه لم يعجل بتلك الهزيمة حتى يصدر من المسلمين ما صدر منهم حينما اشتد البلاء وصبروا وتبينت الحقائق، وحينما أعملوا كل ما في وسعهم، ثم بعد ذلك جاء النصر من عند الله. هذه قضية نعيم وما أوقعه بين الفريقين. هناك قضية أخرى جزئية، هذا ما كان بين بني قريظة وبين قريش وغطفان في الجملة. كم بقي؟ خمسة. هناك فكرة مقابلة مماثلة، وهي حينما اشتد الأمر، وإن شاء الله نعرضها غدا إن شاء الله، حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إلى معسكر المشركين وبما أوصى. وإلى غد إن شاء الله نأتي إلى مهمة حذيفة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.